وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قالون بسكون ميم الجمع والدرجة معه ملين درجة. وماتوا وهم كافرون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الأزرق بالنقل وترقيق راء كافرون. وماتوا وهم كافرون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء كافرون واندرج معه الأصبهاني. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ابن الأخرم بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. ويمتنع السكت للنقاش على فتح فزادتهم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزيدتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الحلواني عن هشام بالإمالة واندرج معه الداجوني عن هشام وابن ذكوان وحمزة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزيدتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. النقاش بالإمالة والسكت على المفصول واندرج معه الرملي والمطوعي عن السوري من المبهج وحمزة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.